فتكلم بكلام في غاية الجودة. ولذا نظرت إلى نفسي لماذا لا أجيد مثل ما يجيد، فقلت لعلي أتوب من خواطري ومن نظراتي ومن تقصيري وأقبل إلى ربي إقبالا، أسى الله أن يفتح لي مثل ما فتح الله له. أسأل الله أن يحفظ علماء الأمة وأن يزيدهم من فضله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هذا صاحب المصنف، ومسلم قد خرج له في الصحيح 1540 حديثا. وهكذا لما جد ابن أبي شيبة في الطلب وجد في التصنيف وجد في البدل، بقي علمه في الكتب ينقله الناس جيلا جيلا، وصار علمه في صدور الرجال أيضا نقلوه جيلا جيلا. وهذا من بركة العالم، فعلى العالم أن يسعى لهذا. قال حدثنا وكيع وهو الإمام الكبير، وكيع بن الجراح الرؤاسي، حا وحدثنا أبو كريب اللي هو أبو العلاء محمد بن كريب، توفي عام 47 و200. قال حدثنا أبو معاوية اللي هو محمد بن خادم، توفي عام 95 و100، كلاهما عن الأعمش. الأعمش هو الحافظ الكبير من أهل الكوفة، وكان من أقرأ الناس بهذا الإسناد، أي بهذا الإسناد عن أبي سفيان عن جابر الحديث. وهذا من دقة مسلم أنه يختصر لك الطرق والأسانيد. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه يفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. العرش هو سرير الملك، وسمي السرير سريرا لأن الإنسان إذا جلس عليه كأنه شعر بالسرور. وهذا الحديث معناه أن مركز جلوسه على البحر، وأنه من هناك يبعث سراياه في نواحي الأرض يطوفون لفتنة الناس وإغواء الناس. فربنا جل جلاله خلق الإنسان وامتحنه، ومما امتحنه به النعم التي حوله، ومما امتحنه به الشياطين والشيطان يوسوس للإنسان. فالسعيد في هذه الدنيا من اتخذ الشيطان عدوا فلم يتبع خطواته ولم يسر على طريقته وخالفه وحاربه بالطاعات. والإنسان يحتاج إلى الراحة ويحتاج إلى السكون، ولكن الشيطان يبقى يجري من ابن آدم مجرى الدم يحاول أن يغويه. ولذا أعظم الناس عند إبليس أعظمهم فتنة لبني آدم، ولذلك بعض الناس من شياطين الإنس صار يتطوع حتى يكون عاملا عند إبليس. فيا عباد الله احذر أن تكون أداة لإبليس في إغواء الناس، وليحذر الناس الفتنة، وليحذر أن يفتن الآخرين. وأبواب الفتن كثيرة، فيحرص المؤمن أن يبتعد عنها ولا نجاة من الفتن إلا بالتوبة وبالاعتصام بالله تعالى وبالاعتصام بحبل الله تعالى وبالسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي كريب. قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدريه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه. قال: فيلتزمه. يعني هذه اللفظة لفظة ليس متأكد منها الأعمش. قال: أراه. قال: ومعنى يلتزمه أي يضمه إلى نفسه ويعانقه. إذن أيضا إذا خاصم الإنسان زوجته أو خاصمت الزوجة زوجها فعلى كل واحد أن يتفكر بأن هذا يستحسنه إبليس، وربما كان بسبب جند من جند إبليس، فيحارب المرء الشيطان ويحرص على محاب الله ويبتعد عن محاب إبليس. حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث الله الشيطان سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل الله به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وهذا من نعمة الله تعالى على نبيه. ولذلك يعني لا بأس أن الإنسان حينما يقرأ القرآن يستذكر أن الله يسمع قراءته. وقد مر معنا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. الملائكة تستمع والملائكة تؤمن على دعاء المؤمن، أيضا الجن والشياطين يستمعون القراءة، فعسى الله أن يجعل هدايتهم بسبب قراءتك وحسن أدائك وعملك بالقرآن خاشعا متبتلا. ولذلك استحب تحسين الصوت لهذه المعاني ولمعان غيرها الله يعلمها ونحن لا نعلمها، وربنا يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن في هذا الحديث التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه، فقد أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه معنا لأجل أن نحترز منه غاية الاحتراز. حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن يعنيان ابن مهدي عن سفيان ها، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم عن عمار بن رزيق كلاهما عن منصور بإسناد جرير مثل حديثه، غير أن في حديث سفيان: وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أبو صخر عن ابن قصيط حدثه أن عروة حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلة، قالت: فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة أغرتي؟ فقلت: وما لي، لا يغار مثلي على مثلك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. وهذه مسألة مهمة جدا، أن الإنسان يتولى الله حتى ينال ولاية الله سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان أن يحذر الخذلان، فإن الخذلان هو الترك والتخلية. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالخذلان هو الترك والتخلية، أن يخليك الله بينك وبين عدوك من الشيطان ومن الإنسان ومن نفسك. فيا عبد الله والي الله، تنال ولاية الله تعالى. وأعظم الولاية ولاية الله تعالى. ولذلك الإنسان لو استقام استقامة تامة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى. إذن ما أعظم رحمة الله، ما أعظم رحمة الله. اللهم اغمرنا برحمتك والحاضرين والسامعين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، كان من أكرم أهل العلم مع طلاب العلم، وله مناقب جمة، وقد أثر عنه أصحاب الكتب الستة. بسم الله. الحمد لله. قال: حدثنا الليث وهو الإمام الكبير الليث بن سعد صاحب المقولة النورانية حينما قال: ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن. عن بكير عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال رجل: ولا إياك يا رسول الله. قال: ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، ولكن سددوا. الإنسان يسدد، فإن لم يأتي بالسداد فليقارب ويجتهد الإنسان. مثل الآن نحن في شعبان، يجتهد الإنسان في صيام أكثر شعبان، فإن لم يستطع فيصوم ما يستطيع صيامه من شعبان. وحدثنيه يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد، غير أنه قال: برحمة منه وفضل، ولم يذكر ولكن سدده. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن محمد ما شاء الله عن أبي هريرة. هذا السند سند كالشمس مسلسل بالحفاظ. فقتيبة حافظ ثقة إمام، وحماد هو أحفظ أهل البصرة، وأيوب سيد الشباب وسيد الفقهاء، ومحمد بن سيرين إمام جمع خصال الخير، وأبو هريرة هو حافظ الصحابة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخله عمله الجنة. فقيل: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة، أي برحمة منه سبحانه وتعالى. اللهم ارحمنا والمسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. يا إخواني، أكثروا من الدعاء للمسلمين أجمعين. عسى الله أن يكتب لكم بكل مسلم حسنة. وربنا جل جلاله واسع عليم، وربنا جل جلاله لا يعجزه شيء، وهو عظيم الفضل والإحسان. فأحسنوا يحسن إليكم. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد منكم ينجيه عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة منه ورحمة.

قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا. الإنسان إذا فعل بهذا فليبشر، ومعنى سددوا أي اطلبوا السداد واعملوا به، فإن عجزتم عنه فقاربوا أي اقربوا من السداد. وهكذا الإنسان يعني يكون بالسداد، يعني لا يكون بإفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لما ذكر العمل وحثهم على العمل ذكر المداومة على العمل، لأن المداومة على العمل تدل على محبة العمل، وأن الإنسان إذا عمل عملا ثم تركه كأنه كره طاعة الله. ولذا أفضل العمل أدومه، القليل الذي يدوم خير من الكثير الذي لا يدوم. وحدثناه حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد المطلب عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد ولم يذكر وأبشره. باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه، فقيل له أتكلف هذا؟ يعني أتتكلف هذا؟ أتكلف هكذا الضبط، أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا. إذا الإنسان يجعل دائما نصب عينيه أداء شكر نعم الله، وأن الإنسان يطالع النعم. والقاعدة التي قعدها أهل العلم، والشيخ وليد ما شاء الله إمام في قواعد الفقه والأصول، القاعدة التي قعدها أهل العلم على العارف أن يسير إلى الله بمطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس، لأن مطالعة المنة تورث حبا كاملا لله وتدفع إلى الشكر، ومشاهدة عيب النفس تورث الذل لله تعالى. ويجتهد الإنسان للاستغفار والعمل الصالح، وهذه هي العبودية، حب كامل لمن له الإحسان الكامل، وذل تام لمن يستحق العبادة وهو الله سبحانه وتعالى. إذن قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا الإنسان ينظر في النعم ويعمل بالشكر ويصرف هذه النعم في شكر مسديها سبحانه وتعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ورمت قدماه، قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ اللهم ارزقنا شكر النعم يا أرحم الراحمين، واهدنا إلى الطريق المستقيم يا الله. اللهم سلمنا وسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم بارك لنا ولإخواننا من طلبة العلم، اللهم احفظ علماء هذه الأمة وزد من خيرهم وفضلهم يا أرحم الراحمين. اللهم اهد قلوبنا واستر عيوبنا، اللهم كن للمهجرين، اللهم كن للمهجرين، اللهم كن للمهجرين يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.